مهمة في قدرتنا. شيء يسموه التخريج. تخريج؟ تركي قصته بس يسموه في العربي تخريج. ايه. هذا شيء لكن يأتون بالشرب التي تستعمله المرأة. ايه. فهذا الشيء يستعمله إذا كان الشخص مصاب بالعين. مصاب بالعين. ايه. فيقيسون كرة عين على هذا الإصاب ويقرؤون المعوذات. ايه. فإذا كان مصاب بالعين هذا الذي قاسوه كرة عين يزيد الإشارة ينقص. ينقص؟ الإشارة ينقص نعم. ايه. مع قراءة المعوذات. ايه. اليد يعني الذراع تزيد على الإشارة بعد أن تم القياس في البداية. أيوه. تمام. ومن ثم يزيد إذا كان هذا الشخص مصاب بالعين. أيوه. وتستمر في ذلك المرأة في قراءة المعوذات حتى يرجع إلى نفس القياس. صراعين. إيه. هل يجوز ذلك؟ ما نعرف هذا في الشريعة الإسلامية. فمن أين جاءتكم هذه؟ هاي من روسيا. كفى. من عائلة هاي؟ بلا شك.